صيغه الاثمان قال حتى تبلغ 100 درهم، هذا بالنسبه للفضه، اما بالنسبه للذهب حتى تبلغ 20 دينارا، نصاب الذهب 20 دينارا، هذا زكاه الذهب. اما الفضه ف 200 درهم، وفيها ربع العشر اللي هو 2.5%، 2.5%. نعم، طبعا المقصود بالذهب اللي هو الذهب الخالص اللي هو 24، مو 21 و 18، وإنما يحاسب على 24، يقدر على ذهب 24 اللي هو الصافي 100%. نعم.